قدر من الحديث هو تحريم الصلاة إلى القبور، وأن من صلى إلى القبر فصلاته باطلة وإن لم يقصد الصلاة إليه، وإنما قصد الصلاة لله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الصلاة، لكنه خالف هذا النهي لا تصلوا إلى القبور، وهذا النهي عن الصلاة لذاتها فيقتضي الفساد، يقتضي الفساد. فمن صلى إلى جهة قبر فصل ما معه شيء من الصلاة، فعلى هذا لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ولا سيما في جهة القبلة، ولا سيما هذا القبر في جهة القبلة. وإلا الصحيح من أقوالهم سواء كان في جهة القبلة أو على جانب الأيسر أو جانب الأيمن أو في الخلف، مدى في المسجد الصلاة باطلة على أصح الأقوال، ولكن تشتد حرمة إذا كان يصلي إليه إلى هذا القبر. وإلا الصحيح أن الصلاة مطلقا في المسجد الذي فيه قبر باطلة، لكن هذه المسألة الصلاة إلى القبر سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، فالصحيح أن الصلاة باطلة وليس مجرد كراهة، بل الصلاة محرمة وتبطل إذا صلى أحد إلى هذه الأشياء. قال ابن حزم رحمه الله: أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركها. قال ابن حزم رحمه الله: أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركها، انتهى. والصحيح من أقوال العلماء تحريم الصلاة كما سمعته وبطلانها في القبور وعلى القبور وإلى القبور، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه. هذا اختيار الشوكاني رحمه الله، وهو قول الظاهرية، وهذا النهي الذي سمعته إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك أكبر مخرج من الملة، يخشى على الشخص من هذا الفعل الذي يصلي إلى القبر ويعظمه عظيما، فهذا شرك بالله جل وعلا، وإن اعتقد في هذا النفع والضر من هذا القبر الذي صلى إليه فهذا أكبر. قال الألباني رحمه الله: وهذا التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك. قال الشيخ علي القارئ في المرقاة: الحديث في المرقاة، يعني شرح هذا الحديث، قال رحمه الله: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم. قال: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم. أحكام الجنائز. ومن رجح بطلان الصلاة وتحريمها إلى القبور المجد بن تيمية، هو شيخ الإسلام رحمه الله، وممن رجح تحريم الصلاة إلى القبور وبطلانها المجد بن تيمية وشيخ الإسلام. وإذا كان بينه وبين المقبرة ما يستتر به فإن الصلاة تكون صحيحة عند الحنابلة. وإذا كان بينه وبين المقبرة ما يستتر به كجدار المسجد، المقبرة خلف وبينه وبين المقبرة جدار المسجد، أو جدار أيضا المقبرة، هناك المقبرة محوط عليها بجدران أو بحديد إلى آخر ذلك، وما ترى ولا يصلي مباشرة إلى القبر، صلى في مسجد وأمام مقبرة. فالحنابلة يرون أنه إذا كان بينه وبين المقبرة ما يستره ما هو في المسجد، القبر خارج، وبينه وبين المقبرة ما يستره والصلاة صحيحة. وإذا كان بينه وبين المقبرة ما يستتر به فإن الصلاة تكون صحيحة عند الحنابلة. وعليه فحائط المسجد ساتر، وعليه أي على هذا القول فحائط المسجد ساتر. إن كان أمام المسجد مقبرة فحائط المسجد ساتر، إن كان أمام المسجد مقبرة فيكون حائط المسجد ساترا له، صلاة صحيحة ولا شيء عليه، ولم نصلي لله، والمقبرة إنما هي خلف يعني خارج المسجد وأمامه. أما إذا كان خلف هذا الإشكال، لكن أمام المقبرة هنا الذي فيه الخلاف سيأتي. وهنا قول ثاني في مذهب الحنابلة اختاره المجد بن تيمية أن حائط المسجد لا يكفي، أن حائط المسجد لا يكفي، بل لا بد أن يكون هناك فاصل آخر يفصل بينهما. وهكذا عند هؤلاء لا يكفي حائط المقبرة أيضا، وهكذا أيضا عند هؤلاء لا يكفي حائط المقبرة أيضا، بل لا بد أن يكون بينهما عازل آخر بحيث لا يكون المسجد مستقبل المقبرة، بحيث لا يكون المسجد مستقبل المقبرة. يعني مثلا هذا المسجد وهناك بيوت وهناك مقبرة، هذا ما يضر. أما مسجد ومقبرة أمامه هذا يضر الصلاة، هذا يضر الصلاة عند بعض الحنابلة، وهو قول ثاني في المذهب الحنبلي. لابد من هناك ساتر آخر غير هذا الساتر، جدار المسجد أو جدار المقبرة، ما يكفي جدار المسجد ولا جدار المقبرة، لابد هناك ساتر آخر ثم المقبرة بعد ذلك. مثلا مسجد بيوت أو بعض الأشياء ثم المقبرة بعد ذلك، هذا ما يضر. أما جدار المسجد فقط هذا ما مع الصلاة، هذا حرام عليه الصلاة إلى جهة المقابر وإن كان أمامه هذا الساتر. والظاهر أنه إذا وجد ساتر كجدار المسجد أو المقبرة، كجدار المسجد أو المقبرة أي جدار المسجد والمقبرة خارج المسجد، فهذا كاف، فهذا كاف. والظاهر أنه إذا وجد ساتر كجدار المسجد أو المقبرة والمقبرة خارج المسجد فهذا كاف. وأما إذا كان القبر داخل المسجد وإن حوط بجدار فلا تشرع الصلاة فيه. وأما إذا كان القبر داخل المسجد وإن حوط بجدار فلا تشرع الصلاة فيه، يكون القبر داخل المسجد وحوطون بجدران حيث أنهم لا يستقبلوا الناس القبر، استقبلوا هذه الجدران، ما يباشر استقبال القبر، هذا ما يغني شيئا إذا كان القبر داخل المسجد لو حوط بمئة جدار، هذا لا تصلح الصلاة فيه، هذا الأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، وأيضا كذلك نهى عن الصلاة في هذه المساجد التي فيها القبور، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمحذور مباشرة الصلاة إليها، فالمحذور مباشرة الصلاة إليها، هذا تتمت ما تقدم يعني. وهذا الذي حق المسجد كالاعتراض أنه إذا كان داخل المسجد. فالصحيح يا أخوان أنه إذا وجد ساتر كجدار المسجد أو جدار المقبرة والمقبرة خارج المسجد فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وهذا كاف في كونه ساترا سواء كان جدار المسجد أو جدار المقبرة والمقبرة خارج، إن شاء الله كاف في كونه ساترا. فالمحذور مباشرة الصلاة إليها، هذا هو المحذور، أنه يباشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فالمحذور هو مباشرة الصلاة إلى هذا القبر، هذا لا يجوز. أما إذا وجد ساتر القبر خارج المسجد فيرجى أن الصلاة صحيحة، هذا مذهب الحنابلة كما سمعته المشهور عنهم وهو الصواب. وأما قبر داخل المسجد ولو حوط بالجدران فتبقى الصلاة على ما هي عليه محرمة في هذا المسجد، ولو حوطوا بشيء من الجدران، لأنه لا زال مستقبلا، لا زال مستقبلا لهذا القبر وهو في المسجد بداخل المسجد، الصلاة داخل المسجد الذي فيه قبر لا تجوز. وإنما يبقى الإشكال في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في المسجد الحرام، وذكروا تخريج ذلك. أولا إدخال القبر خارج المسجد من حيث الأصل في حجرة عائشة، وهكذا أيضا قبر الصديق وقبر الفاروق، وهما فهذه القبور خارج المسجد، وإنما أدخلها الملوك لما أرادوا التوسعة توسعت المسجد وضاق عليهم ربما بعض الأماكن ما يدرون أين يستعون فدخلوا أدخلوا المسجد. وأن القبر في الأصل هو خارج المسجد. ثم ذكروا أنهم لا يستطيع أحد أن يستقبل أبدا، حوط بنحو 3 جدران ولا يستطيع أحد يستقبل، يقول أنا استقبلت القبر في صلاتي. فجعلوا له طريقة عجيبة في تحويطه حيث أنه لا يستقبله أبدا المصلي، لا يستقبله البتة. فهذا فعل الملوك أصلحهم الله، وإلا كان ينبغي أن ينظروا غير هذه التوسعة في مكان آخر غير هذا المكان يوسعوا فيه، يبغى القبر خارج المسجد، يبغى القبر خارج المسجد. لكنهم كأنهم اضطروا إلى هذا وفعلوا هذا، وإلا أنكر عليهم الإدخال، أنكر عليهم رحمهم الله إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المسجد، وهم ما كانوا قصدوا الإدخال وإنما كانوا قصدوا التوسعة، فلعله ضاق عليهم الحال فأدخلوه. حاصل أن الأصل هذا هو، لا تجوز صلاة في مسجد فيه قبر وقبر رسول الله خارج المسجد، هذا هو الأصل. فالمسألة الثانية وهي التي فيها الخلاف، مسألة ما إذا كان بينك وبين القبر ساتر، هل يجوز الصلاة في هذه الحالة أو تبقى على التحريم لا تصلوا إلى القبور؟ فالذي يظهر أن النهي إنما هو عن المباشرة، إنما هو عن المباشرة، مباشرة الصلاة إلى القبر، فهذا حرام لا يجوز. وأما إذا وجد ساتر المسجد والمقبرة خارج فالذي يظهر لا محذور في هذا، وإلا كثير من أهل العلم يرون أنه يدخل في هذا، كثير من العلماء. وأما المسألة التي أخذناها مسألة الصلاة إلى القبور فالصحيح أنها محرمة، الصلاة إلى القبور هذا من غير ساتر، هذا محرمة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. وإن كان الجمهور يرون الكراهة إذا قصد الصلاة لله سبحانه وتعالى ولا يقصد القبر، لا يقصد القبر وإنما قبر أمامه وصلى، هو يقصد صلاة بصلاته الله سبحانه وتعالى، فهذا مكروه، هذا مكروه الصلاة، ولكن لا تصل إلى درجة التحريم. وأما إذا قصد بصلاة هذا القبر فهذا شرك بالله جل وعلا، هذا يرتقي إلى الشرك بالله. وإنما الخلاف عندهم بين التحريم والكراهة، صلى إلى القبر وصلاته لله، وصلاته لله جل وعلا ولا يختلفون. أما إذا صلى إلى القبر ويريد هذا القبر وتعظيم هذا القبر فهذا شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى إذا صاحب ذلك التعظيم فهذا شرك. وهنا ذكر بعضهم قال لا يختلف أهل العلم لمن جاء المسجد الذي يوجد فيه قبر إذا صلى لأجل التبرك بالقبر أو اعتقاد أن المسجد زيادة فضل بزيادة بركة المقبور أن الصلاة تبطل قولا واحدا، أن الصلاة تبطل قولا واحدا، يأتي لهذا المسجد فيه قبر يقول لك المسجد من أحسن المساجد فيه قبر الولي الفلاني والصلاة فيه جيدة وفيها بركة، بركة لوجود هذا المقبور الولي. فهذا لا يختلف أهل العلم، من أهل العلم من ينقل هذا أنه لا يختلف أهل العلم في تكون الصلاة باطلة، يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه لأن فيه قبر فلان الولي الفلاني فيرجو بركة هذا الموضع الذي قبر فيه، الذي قبر فيه هذا الشخص، وزيادة فضل بالصلاة في هذا الموضع الذي فيه هذا الرجل. فهذا قالوا لا يختلف أهل العلم في بطلان صلاته. لا يختلف أهل العلم من جاء المسجد الذي يوجد فيه قبر إذا صلى لأجل التبرك بالقبر أو اعتقاد أن المسجد زيادة فضل بزيادة بركة المقبور أن الصلاة تبطل قولا واحدا من أهل العلم جميعا، غير أنهم يختلفون في من صلى ولم تغتنم بنفسه في تعلق القبر محبة وتيمن وبركة، أي فلا قلبه يعني خلا قلبه من ذلك، فعلى مذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي أن الصلاة تصح مع الكراهة، أن الصلاة تصح مع الكراهة، وتزداد الكراهة كلما كان القبر باتجاه المسجد، هذا الخلاصة، تزداد الكراهة كلما كان القبر باتجاه المسجد. والصحيح أن الصلاة باطلة سواء كان اعتقد البركة أو لم يعتقد البركة، يأتي إلى هذا المسجد يصلي فيه ويعلم أن فيه قبرا، أن فيه قبرا فصلاته باطلة، لا تصلوا إلى القبور، وهكذا إلى المقبرة والحمام، ليست مكان للصلاة هذه المواضع، والصلاة فيها لا تصح لأن النهي عن ذات الصلاة في هذه الأماكن، وإذا توجه النهي عن ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد، وهنا كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ويقول إلا المقبرة والحمام، هذه لا تصلوا فيها، الصلاة فيها حرام، والنهي عن ذات الصلاة في هذا الموضع. فإذا الصلاة باطلة، هذا هو الصواب. وإن كان جمهور أهل العلم يرون بصحة الصلاة إن كانت صلاة لله سبحانه وتعالى ولم يعلق بقلبه شيء من اعتقاد بركة إلى آخر ذلك في هذا الموضع الذي صلى فيه. نكون بهذا انتهينا مما يتعلق بالصلاة في هذه الأماكن، وسننتقل إلى أحاديث أخرى وإلى أحكام أخرى تتعلق بطهارة البدن، طهارة المكان، يأتي إن شاء الله الكلام عليها في وقت آخر. إلى هنا.